بقية أبناء آدم هاجعة وادعة، صوت الحياة يجمعهم حول كلمة واحدة. وخلال أجيال وأجيال تعلموا كيف ينظمون المعاملة بينهم، اكتشفوا وسائل المبادلة بالذهب والفضة، اتخذوا الكيل والموازين، عرفوا كيف يردون هجمات الذئاب من رهط قابيل. تعاون المحاربون مع الصناع، وعندما عجز الشيطان عن تدمير حياتهم خلع إيهاب كبير الصحراء، انتقل من رهط قابيل في صورة أخرى إلى هناك، إلى قرية نعمة وقرينها، حيث أرض المعادن والحديد. إنه يوسوس في صدر قرين نعمة. أيها السيد، يا صاحب أرض المعادن، لقد جئت إليك بنفر من رهط قابيل، وقد علمتهم قبل أن يهرعوا إليك ما همست به إلي تهاويل السحر. بخن بخن، أو حدثتك عني تهاويل السحر يا كبير السحرة؟ وماذا قالت؟ قالت إن صاحب أرض المعادن هو أيضا سيد الغابات، زئير الوحوش من صوته، وكل صيد لرهط قابيل فهو لك، وطعامهم من فتات مائدتك. بخن بخن. ثم ماذا أيضا يا كبير السحرة؟ عندي كلام كثير أيها السيد، ولكنني أرى أن تستقبل الوفد الآخر. أي وفد؟ وفد أبناء آدم، أولئك الذين جاءوا يبتاعون من أرضك حديدا. أيها الإنسان الطيب، لقد طال بنا المكث في أرضك، فمتى تبيعنا الحديد يا أخي؟ أسمعت أيها السيد؟ أيها السيد، ماذا تقول أيها الرجل الطيب؟ أيها السيد، أيها السيد، لن تبيع، لن تبيع، لن أبيع، لن أبيع. عجبا، اليوم أيضا تقول لن أبيع، فمتى إذن؟ ليس اليوم، دعوني الآن. الحق معك يا أبتا، كيف يجرؤ هذا التاجر فيناديك بالرجل بينما كبير السحرة يناديك خاشعا أيها السيد، أيها السيد؟ قولي لأمك، اسأليها لما تريد أن تحرمني هذه الفرصة. أيها المغرور، والله ما أريد لك غير خير الدنيا والآخرة. وأي شر في انتهاز ما ساقه لنا الحظ الطيب؟ إن الحديد في أرضنا، أبناء آدم يريدون الشراء، ورهط قابيل يريدون الشراء، فمن نعطي؟ نعطي إخوتنا، إنهم أصحاب الكلمة، إنهم لا يريدون الحديد للقتل والسطو. كيف؟ أليسوا يقاتلون رهط قابيل؟ لا، ولكنهم يدافعون عن أرضهم وأطفالهم. على كل حال نحن المستفيدون. وإذا انتصر رهط قابيل على إخوتنا، ألا يعودون علينا بهجماتهم أيها السيد؟ إنك لا تعرفين، لقد جاءنا أبناء آدم تجارا يشترون ويبيعون، أما رهط قابيل فقد هرعوا إلينا هكذا. أدخلوا كبير السحرة، أدخلوا أيضا جيج القوي كبير رهط قابيل. يا صاحب أرض المعادن، أيها الروح الساري في جسد الحديد، ها هو جيب القوي، وها هم أولاء رهط قابيل يهرعون إليك. أعطهم الحراب المسنونة، وكن معهم عندما يسددونها في صدور الوحوش. تقدم يا جيب، تقدم يا روح الحديد. إنني أنا روح الغاب، أهرع إليك بحديدك، سوف أقهر الوحوش، وكل ما يقع لنا من صيد فهو لك، لك وحدك، ونحن نأكل من بقايا طعامك. بخن بخن، ها هذه هي الحراب يا جيك، انطلق بها مع رهطك في الغاب وعود بصيد وفير. هذا فراق بيني وبينك. إلى أين يا نعمة؟ إلى الناس، إلى أهل هذه القرية التي تريد أن تقتل فيها الكلمة. أيها الناس، أيها الناس، إياكم والغرور. أيها الناس، احرصوا على ما أنتم فيه من نعمة. أيها الناس، لن تضلوا أبدا وفيكم الكلمة. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أمه، إلى متى تعتزلين الحياة في صومعتك؟ إلى أن يفيء أبوك إلى أمر الله. وماذا صنع أبي؟ إنه يبيع الحديد لرهط قابيل لأنهم يدفعون إليه كل الصيد. إنهم يمكدونه ولا يأكلون إلا من فتات موائدنا. إن الله الذي خلق في أرضنا الحديد قادر على أن يوجده في أرض أخرى. وهذا ما يقوله أبي، إنه يريد لنا الخير. يقول إن الفرصة الآن سانحة لنا، فلما لا ننتهزها؟ لما لا نستغلها؟ سامحك الله يا ابنتي، وكيف ترضين لي أن أعيش معنا هازم مستغل؟ وهل تريدين أن نبيع حديدنا بالخسارة؟ وهل يرضيك أن نكسب الدنيا ونخسر الآخرة؟ ولما نخسر الآخرة؟ لأننا ننقض وصاية الله وعهده، لأننا تسلمنا الحياة صالحة ونريد أن نفسدها بالجشع. هذا هو الخسران يا ابنتي، هذا هو الخسران. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. نعمة، هذه ثورة، يجب أن تتركي عزلتك وتعودي إلى القرية. وماذا يديرك من عزلتي أيها السيد؟ ألا تعرفين خطر ما تصنعين يا نعمة؟ إن كثيرا من أهل القرية قد فروا مثلك إلى الفلوات. يجب أن تعودي ويعودون يا نعمة. لن أعود ولن يعود قبل أن تفيء إلى أمر الله. أستطيع أن أعيدهم بالقوة. أعرف أنك تستطيع، فافعل. واهن لي، لقد أعدت أجسادهم يا ابنتي، أما أرواحهم فقد ذهبت ولن تعود. إنني أرى في وجوههم أحزان الليل، وفي أصواتهم تحتضر الحياة. وحسرة، أين زمان النعمة؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. نعمة، عدت إليك مستغفرا، فلما لا تعودين إلى القرية؟ نعمة لن تعود إلى القرية إلا إذا عاد إليها الناس. ولكن الناس عادوا يا نعمة. أنت واهم أيها السيد، عادت أجسادهم وأرواحهم لم تعد. وكيف يعودون أجسادا وأرواحا يا نعمة؟ قم تجول بين الأكواخ والحقول، أعلن الأمان لأي فلاح تقابل، اسأله أن يعلن لك حقيقة نفسه لتسمع وتعرف. ما دمت أعطيتني الأمان يا صاحبي فسأتكلم. إنني وجميع أهل القرية لن نطمئن إلا إذا عادت إلينا النعمة. أليس طعام الحقول وفيرا يا رجل؟ ولكن طمأنينة القلب هي ما نفتقد يا سيدي. وأين أجد لكم طمأنينة القلب هذه؟ إنها موجودة يا سيدي، إنها قريبة. أين؟ هناك عند إخوتنا من أبناء آدم. تريدون أن أبيع لهم الحديد، أليس كذلك؟ بل نريد ما بعد ذلك يا سيدي، نريد أن نتعاون معهم على حماية الإنسان ورعاية كلمتنا الواحدة. ومما تخشون؟ لقد عهدت رهط قابيل وكبير الصحراء فلن يغيروا عليكم أبدا. ليس للشيطان ورهطه عهد يا سيدي. إن كبير الصحراء علمهم أن يكونوا لنا عبيدا، وهذا ما نخشاه يا سيدي. إنه يعلمهم الآن أن يكونوا عبيدا لك وحدك، وغدا سوف يقهرونك على استعباد كل الناس. وماذا تريدون؟ أن تعود بنا إلى وحدتنا الباهرة مع إخوتنا هناك في قرى أبناء آدم. ولكنهم يعطوننا أقل مما يعطينا رهط قابيل ثمنا للحديد. لا يا سيدي، إن إخوتنا أبناء آدم يعطون ما يحتاج إليه جموع الناس في قريتنا، أما رهط قابيل فلا يعطون غير ما تنعم به أنت وحدك. كفى، انفضوا من حولي، دعوني وحدي، دعوني أفكر. أبتا، ماذا رأيت؟ لن نستطيع أن نعيش وحدنا يا ابنتي، لن تصفو لنا الحياة إلا إذا تعاوننا مع الناس. ولكن الناس يريدون أن تتعاون قريتنا مع إخوتنا أبناء آدم. ليكن ما يريدون يا ابنتي، الحياة لن تكفل لنا بغير الناس. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. عاد رهط قابيل. أيها الأخ الطيب، لم توقفت؟ لم لا تعلن الكلمة؟ أيها الأخ الطيب، تكلم، قل شيئا أيها الأخ الطيب. أيها السيد، انتصر يا صاحب أرض المعادن. يا روح الحديد، نحن مقبلون بصيد الوفير، انتظر. بل تكلم، تكلم. سوف أتكلم يا نعمة، ليس الآن ولكنني سأتكلم.